رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأجزل مثوبته ينقلنا في آيات التوحيد في القرآن. ننتقل ليلة مع آية أخرى من آيات التوحيد في القرآن، والقرآن كله توحيد. فيقول ربنا جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الشرح يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذلك قرأ أبي وابن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. قوله وكذا قرأ أبي أي وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وابن مسعود كذلك. وقوله تعالى وقضى ربك أي وصى وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون من سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات. هذا حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد نفي وإثبات. لا إله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. النفي المحض ليس توحيدا، ولذلك هذا من شأن المبتدعة أنهم ينفون، فيقولون مثلا في تحريف الله جل جلاله يقولون الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض ولا بمتجوف، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوا ولا برا، يقولون الله ليس بكذا وكذا وكذا. النفي النفي النفي، هذه طريقة أهل البدع. وأيضا الإثبات التام ليس بتوحيد أيضا، حتى أنك إذا سألت بعضهم ما معنى لا إله إلا الله قال لا معبود إلا الله. هذا الإثبات المحض أيضا غير صحيح، لأنه حين يقول لا معبود إلا الله أي أن كل ما يعبد الناس فهو الله، فالهنود الذين يعبدون البقر يعبدون الله عند هؤلاء، وهذا قريب من قول الصوفية الذين يقولون بحلول الاتحاد، وهذا داب الصوفية الذين يجعلون كل شيء هو الله، كل شيء والله يرى الله في كل شيء. فأهل السنة وصف بين أهل النفي المبتدعة وبين أهل الضلال المثبتة على الدوام، فهم أهل النفي والإثبات. لا إله إلا الله، فلذلك يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق. مهمة جدا كلمة بحق دي، لا معبود إيه؟ بحق إلا الله، لأن المعبودات الباطلة كثيرة، فهناك من يعبد الشجر ومن يعبد البقر ومن يعبد الطواغيت ومن يعبد الأصنام ومن يعبدون أشياء كثيرة، لكن المعبود بحق هو الله جل جلاله. فلذلك كان التوحيد عند أهل التوحيد نفي وإثبات، وهي معنى لا إله إلا الله، هي معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا هي معنى. فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي وإثبات، هكذا دائما حقيقة التوحيد. لذلك لا يستقيم توحيده إلا إذا نفيت وأثبت، أما إذا أثبت أنك تعبد الله وتسكت أن تلبي الإلهية عن بقية الطواغيت، فحين ذات أنت تكون مشركا. وهذا سبب العناء الذي عناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لو قال له اعبدوا الله وسكت لسكتوا عنه، ولكنه مال إلى تسفيه آلهتهم، هي دي المأساة. لم يقولوا له اسكت لا تدعو إلى ربك، وإنما قالوا له لا تسب آلهتنا، كانت شكواهم كده. ودي كانت أهمية دروس السيرة، أن تعرف كيف دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله، فأنه كان جاء أبا طالب فقال ابن أخيك سفه أحلامنا وسب آباءنا وعاب آلهتنا، هو ده المأخوذ عليه. هذا معنى لا إله لا اله هذه هي تكفير العقول وعيب الالهه وسب الاباء انك تقول ان هذا الصنم لا قيمه له، لا ينفع ولا يضر، ليست له قيمه، ده صنم. حين ذاك ازاي يقول عن الاله صنم؟ ولذلك تجد غلام اصحاب الاخدود كان حريصا فقط ان يسمع الناس كلمة بسم الله رب الغلام، يسمعون ان لهم ربا غير ملك. هي دي النفس، ان ينفي الالوهية عن هذا الملك بس. هي دي معنى قضية لا اله الا الله، الاثبات المحض. انك تقول انا بعبد ربنا ومليش دعوة بحاجة، طب والمألوهات الاخرى تبقى ايه؟ هنا يبقى ما انتش موحد. الموحد لابد ان يكفر بالطواغيت، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي معنى الطواغيت، معنى الطاغوت كل متبوع او معبود او مألوه او مطاع عبد ورضي بذلك، ده الطاغوت. عبد وايه؟ ورضي بذلك. فلذلك نقول ان الانسان لابد ان يكفر بهذه الالهة كلها بلا استثناء. لكن هنا قضية برضو نعود ونقول ان اهل السنة اهل الوصف. الرسول ما صلى عليه وعلى اله الصلاه والسلام هل مر على الصحابه واحد وقال لهم اكفروا بالطاغوت لازم تعتقد ان ابو جهل كافر؟ مر عليهم واحد كده قول ابو جهل كافر، قول ابو لهب كافر، قول اعتقد حصل. يبقى هي القضيه ما هيش محتاجه ان انا امر على واحد اسأله في هذه المسألة، وانما القضية ان يعتقدها بقلبه وينفذها بنفسه، ولا تحتاج الى تقرير بمجرد قوله لا اله الى رب، بشرط ان يعتقد ذلك من داخله، ان لا معبود بحق الا الله، انه لا يستحق العبادة الا الله. فكل ما سوى ذلك، كل ما دون ذلك، كل ما شابه ذلك ليست له قيمة بل يداس بالأقدام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى حكم وأمر وصى ونبه لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا العجب أن يرتبط التوحيد ببر الوالدين. حقيقة لقد شغلت طيلة الأسبوع الماضي في البحث في هذه القضية، عجبت من قول الله جل جلاله أن اشكر لي ولوالديه، أن اشكر لي ولوالديه. الأمر بالشكر أمر واحد، اشكر ثم الوالدين بالعطف، أن اشكر لي ولوالديه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آيات في القرآن على هذا النمط كثيرة كثيرة. سبحان الملك، فتقف متعجبا. ليه؟ حتى وجدت حديثا عجيبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عن عمرو بن مرة الجهني، أن رجلا جاء إلى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. ده خطر جامد أوي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا، الشهادة اللي هو التوحيد والصلاة والزكاة والصيام، يعني أركان الإسلام، أقام أركان الإسلام الخمس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ما لم يعق والديه. إذن بر الوالدين شرط لدخول الجنة، شرط. هذا منهج إلهي قديم قال الله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. سبحان الملك، بر الوالدين. وللأسف الشديد أننا نعيش في عصر الجحود بالفضل، عصر نكران الجميل، عصر الانغماس في الشهوات، عصر التمتع بالباطل، عصر الفرار من معاني الروح والتسابق الى احضان المادة. نعم، في مجتمعنا وللأسف الشديد مجتمع المسلمين عقوق للآباء وبغض للأقرباء، حسد بين الجيران، غدر بالأصحاب، خيانة للأمانة، غش في المعاملات، واقع مر. إلى أين تسير الأمة؟ إنك تجد واضحا في الغرب عند الكفرة، في مجتمعات الفسقة والمشركين والملحدين، نعم، عقوق للآباء، عدم اعتراف بالآباء، عدم توقير للآباء، واضح واضح للأسف الشديد. وهذا لا يعاب. أما الإسلام فدين يربي أمة، والأمة من المجتمع، والمجتمع من الأسرة، والأسرة أب وأم وإب. فالإصلاح يبدأ من هنا، من هنا، أن تكون حبدا لله عز وجل ما بك وأمك. فالإنسان الذي يشهد لا إله إلا الله يوقر أباه وأمه وإن كره ذلك، عبودية يوقرهما يحتريهما. اسمع الآيات التي معنا، آيات سبحان الملك. تدبر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. عب. أول حاجة فيه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. سبحان الله، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا منهج إلهي قديم كما ذكرت. انظر لتعرف من أسوتك. بر الوالدين صفة بارزة للأنبياء. يقول الله عن عيسى ابن مريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا هو عيسى عليه السلام، برا بوالدتي. إبراهيم عليه السلام يقول الله جل جلاله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي. ابراهيم ان ابوه طرد، قال لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، ساستغفر لك ربي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي سورة الشعراء يقول الله جل جلاله على لسان ابراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. صحفي ذلك الحديث أنه يأتي يوم القيامة فيقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ وأي خزي من خزي أبي الأبعد؟ أبويا يدخل النار فيجعله الله كلطف ملطخ بدم، فيأنفه إبراهيم فيرضي الله إبراهيم عليه السلام. عليه السلام، نعم، اسمع سليمان عليه السلام يقول الله جل جلاله: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا سليمان. وأيضا نوح عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أما إسماعيل عليه السلام فيقول الله: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يحيى عليه السلام قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هؤلاء هم سادة العالم، سادة الدنيا، أنبياء الله. انظر إلى النبي محمد سيد الأولين والآخرين، يقول: دخل عليه الصحابة فوجدوه يبكي، فيه ما يبكيك؟ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. بكى لأنه لم يستطع أن يستغفر لأمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلذلك بكى رقة وشفقة ورحمة بأمه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المحسنون إلى الآباء، أنبياء الله، سادة العالم، قادة العالم. انظر، لا تجد المسيئين إلى الآباء والأمهات، العاقين للآباء والأمهات، فلا تجد إلا كل جبار عنيد، لا تجد إلا كل فاسق يتبع الشيطان المريض. أما الموحدون وإن كفر آباؤهم فهم لهم محسنون. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هؤلاء الأنبياء الأول الذين أنابوا إلى الله، اتبع سبيلهم في التعامل مع الآباء والأمهات. إن إبراهيم عليه السلام حين قال له أبوه الأرجمنس قال: سلام عليك. آيات القرآن كلها تقرن هذا التوحيد. أيها الإخوة، إنني أريد أن أتحدث عن بر الوالدين ليس بطريقة ترقيق قلوبكم، ولكن بطريقة إلزامكم بأوامر الله والخوف الشديد من حقوق الوالدين. نعم، إنها ليست قضية أننا نذكرها موعظة يرق قلبك وتخرج من هنا حازما وبعد يوم أو يومين تسيء وتترك. لا، أولا بر الوالدين شرط لدخول الجنة. لو صليت حتى تكسر صلبك وذكرت الله حتى تفتت لسانك وجاهدت في سبيل الله ومت شهيدا فلن تدخل الجنة حتى يرضى والداك. شرط. والحديث الذي ذكرته شاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي قام بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام قال مع النبيين والصديقين ما لم يعق والديك. بل اسمع هذا الحديث الخطير، والحديث صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والداه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وانظر إلى هذا الحديث الأخطر وسأذكر كل رواياته. حديث أنس بن مالك أن رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر درجة فقال آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس. فقال له أصحابه: علام أمنت يا رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ قال: أتاني جبريل. فقال: رغم أنف، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. مين اللي بيدعو؟ جبريل. ومين اللي بيؤمن؟ رسول الله. حق لدعاء كهذا أن يستجاب، صح؟ الذي يدعو أمير الملائكة جبريل، والذي يؤمن سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. يستجاب ولا لا؟ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه قلت آمين. فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فقلت آمين. فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. السؤال: أدركت أبوي؟ السؤال: هل سيدخلك الجنة؟ هو السؤال. اسمع رواية أخرى، حديث جابر بن أبي سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين بأقوى. يا محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عايز يرغم أنفك عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. قال: يا محمد، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. رواية ابن حبان عن أبي هريرة قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. رواية الحاكم حديث كعب بن عجرة قال: فلما لقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين. هذه كلها روايات تدريك كيف هو مبعد من الله، مطرود من الله، الذي لم يكن والدا سبب دخوله الجنة. ولذلك من هنا تفهم الآية: أن أشكر لي ولوالدي. خلي بالك، أنا نفسي تفهم وتفهموا معايا: أشكر لي ولوالدي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تأمل هذه قضية خطيرة جدا، انتبه لها، انتبه. انتبه لهذا يا اخي في الله، فانك ان انتبهت لها تدخل الجنة ان شاء الله. اذكر بي ولوالدي ان العبد انما خلقه الله جل جلاله، ولكن كان خلقه بسبب، جعل الله سبب خلقه والداه، جعل الله سبب خلقه والداه. فاذا كان سبب خلق والدي هما السبب، فالخالق الله والسبب الوالدي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فلم يعرف السبب لم يعرف المسبب. فلذلك الذي يدخل الجنة من؟ الله، والسبب الوالدين. فمن شكر الوالدين فقد اخذ بسبب دخول الجنة. وفرق اشكر لي ولوالديك، اذا شكرت والدي شكرت الله، واذا رضي الوالدان رضي الله، واذا دعا الوالدان لك دخلت الجنة. في عصرنا عقوق عنيف، وذلك لاسباب. السبب الاول من اسباب العقوق هو الحياة المادية التي نعيشها، فإنما تعلق قلوب الناس بالمال. من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين. قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. قل آمين، قلت آمين. قال يا محمد ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين، قلت آمين. رواية ابن حبان عن أبي هريرة قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين، قلت آمين. رواية الحاكم حديث كعب بن عجرة قال فلما لقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قل آمين، فقلت آمين. هذه كلها روايات تدريك كيف هو مبعد من الله، مطرود من الله، الذي لم يكن والدا سبب دخوله الجنة. ولذلك من هنا تفهم الآية أن اشكر لي ولوالديك. خلي بالك أنا نفسي أفهم وتفهموا الآية. اشكر لي ولوالدي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. تامل هذه قضيه خطيره جدا، انتبه لها، انتبه، انتبه لهذا يا اخي في الله، فانك ان انتبهت لها تدخل الجنه ان شاء الله. اشكر لي ولوالدي ان العبد انما خلقه الله جل جلاله، ولكن كان خلقه بسبب، جعل الله سبب خلقه والده، جعل الله سبب خلقه والده. فاذا كان سبب خلق والدي هما السبب، فالخالق الله والسبب الوالدين. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فلم يعرف السبب لم يعرف المسبب. فلذلك الذي يدخل الجنة من؟ الله، والسبب الوالدين. فمن شكر الوالدين فقد اخذ بسبب دخول الجنة. وصلت؟ اشكر لي ولوالديك، اذا شكرت والدي شكرت الله، واذا رضي الوالدان رضي الله، واذا دعا الوالدان لك دخلت الجنه. في عصرنا عقوق عنيف، وذلك لاسباب. السبب الاول من اسباب العقوق هو الحياه الماديه التي نعيشها، فانما تعلق قلوب الناس بالمال، بالماديات. فهو لا يرى لوالديه عليه فضلا. انك لو تأمل، لو انك تحمل كيلو حديد في يدك وتمشي به مدة، هل يمكن ان تظل تحمله في يدك بصفة مستمرة ام انك تنقله الى اليد الاخرى؟ بتنقله الى اليد الاخرى؟ نعم. انظر الى امك حملتك 9 أشهر في مكان واحد، لا تستطيع ان تنقلك من ذنب الى ذنب، لا تستطيع ان تنقلك بتحميلك في يدها شوية او في يدها الاخرى، او ان تضعك في حجرها، او تحميلك على رأسها او على كتفها. لو انت سيد شيء 2 كيلو بتنقله من ايديك، كيف وانت في بطن امك 3 كيلو في بطنها؟ هي اسمع كلام ربك ليولي، حملته امه وهنا على وهن، وهي المرأة الضعيفة المسكينة. انظر كيف حملتك في بطنها. ثم لما تمت 9 أشهر كانت المعاناة، لا أنت راض بالقرار في الداخل ولا أنت راض بالخروج إلى الخارج. عذاب، عذاب، وأي عذاب؟ تريد أن تخرجك فلا تخرج، وتريد أن تستقر فلا تستقر. طلق، دفعات لتخرج وأنت مجذوب إلى الداخل بقمار. كيف؟ عذاب. وقد لا تخرج إلا حين يأتي الطبيب في مشرط ليشق بصمه ويخرجك، أو هذه القابلة التي تخرجك من بطنها تفتش ضلوعها لتخرجك وتلدي جسدها لتخرجك. ثم إذا أفاقت ووجدتك بجنبها قل يا رب اديله من عمري على عمر. بعد هذا العذاب وبعد ذلك تكلمك زي الأرنب النافر اللي يلمسه ينط أمك. نعم، لأنه الأولى أن العصر المادي، 2 لأنه تغيرت مقاييس العمر، فصارت المقاييس انك متعلم معك بكالوريوس وامك مش متعلمة مثلا، او انك انت بتشتغل وهي احدى، او انك انت معرفك واسعة ولغتك متحضرة عنها شوية، فصرت تعاملها بهذا المقياس. وانما المقياس انها امك، انها ايه؟ امك. القضية يا شباب ليست في الإحسان إلى الوالدين بقدر ما هي الإخلاص في هذا الإحسان. انتوا فاهمين دي؟ معلش عشان ما ياخدناش الكلام وتفكر ان انا ان شاء الله هديك واجب الاسبوع ده، الاسبوع ده هيبقى بر الوالدين وصلة الرحم، انك انت كل يوم كل يوم عود نفسك تبوس رجل امك لله لله. تعوض اللي فات، تعوض اللي فات. نعم، انك تغسل رجليها بدموع عينيك عشان ترضى عنك عشان تدخل الجنة، وإلا فبعدا لك. قل لي انكسف، تنكسف؟ طب ما انا بتكسفش. اسمعنا يعني. نعم، انني لا اريد ان اخوض في احاديث جانبية، لانني قلت انني اريد ليلة ان اوصل المسألة علميا. فهذا هو السر الاول، ده العنصر الاول لسه احنا فيه، ان بر الوالدين شرط لدخول الجنة، شرط، شرط لدخول الجنة. اريد الاخلاص. كتير منا بيغر والديه بس مش باخلاص، يروح لابوه يقول ما بس عشان يسكت عنه لانه ربنا فينا شر لسانه. لا لا، مش ده الاخلاص. بر الوالدين انك تبر امك مش عشان تسكت، لانك لو ما برتش امك بتنكد عليك وعلى زوجتك، يبقى انت بتبرها عشان كده. لا لا، انت بتبرها ليه؟ لان الله امرك بذلك. اوعى تفكر انك بتبرها لانها حملتك في بطنها 9 أشهر، لا، ده انا بعرفك بس قيمتها، قيمتها دي. لكن هي انت مأمور ببرها وان لم تحملك، لانها ايه؟ امك. واحد يقول امي خلفتني ورمتني واتجوزت ما شفتش وشها، لازم تروح لها وتبرها وتبوس ايديها ورجلها، لانها امك ولا مش امك؟ خرجت من بطنها يعني تبقى ايه؟ امك. وان لم تنفق عليك وان لم ترعيك وان رمتك، يقول لي كل ما اروح لها تشتمني وتضربني وتدعي عليا اروح. هو ده الاخلاص، انك بتعمل ده مش عشان تخطها، ده عشان ربنا. جاءت ام اسماء بنت ابي بكر الى اسماء وهي مشركة، ارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: امي على الشرك اصيلها؟ قال نعم صريح. عبد الله بن ابي بن سلول لما قال لئن رجعنا الى المدينة لايه؟ ليخرجن الاعز منها الازل، جاء عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول رضي الله عنه ابنه قال يا رسول الله إن كنت أميرا بقتل أبي فمرني أقتله. قال لا بل نحسن صحبته ما بقي فينا. روح بره مش تقتله رغم أنه آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيد أنك ولو كان مشركين برضو تبرهما وتحسن إليهما وتصبر على خلقهما. اسمع كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. معلش الأحاديث في مسألة إنه شرط في كل جنة دي كتير عشان أنا عايزك تقتنع. عايزك تقتنع يا نبي إن مش اللحية والصلاة هتدخلك الجنة. لا لازم مع دول إيه؟ بر الوالدين. لا مع التوحيد بر الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن ادرك احد والديه ولم ثم لم يغفر له فابعده الله واسحقه. فابعده الله وايه واسحقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ده من الترغيب والترهيب من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني من الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والدجوس الذي يقر الخبث في أهله. شوف الحق محفوظ فين؟ شوف محفوظ فين؟ بين مدمن الخمر والدجوس. الجنة علي حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديون. نلاحظ لما يجي يقرن بين عاق والديه وبين الديون يعني مش بالراجل، ويقرن بينه بمدمن الخمر يعني مش عارف مش فاسد. يقرن بينه وبين المرأة المترجلة، ده مرأة مترجلة. نعم بين الوالدين، واعلموا ان بين الوالدين على الرجل وعلى المرأة وعلى المرأة. انتبه، ليس بين الوالدين يعني الرجل الذي يبر والديه، لكن المرأة معلهاش لا عليها، لكن انها زوجها تحمل اسمها. اللي بيمنع زوجته من بر الوالدين يتحمل اسم ذلك، يتحمل اسم ذلك. الشاهد ان ثلاثة يدخلون لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله اليه. شيء عجيب ان يحتمل قلب الا ينظر الله اليه. كان من العقوبات اللي الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيعاقب بيها كعب بن مالك انه ما كانش ينظر اليه، وكانت عليه شديدة. ان الرسول ما بيقول، عارفين قصة كعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا؟ الرسول كان يقول ايه؟ اذا اقبلت على صلاتي نظر الي، فاذا التفت اليه التفت عني. عقوبة كان بين اسرائيل، كيف بك يوم القيامة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبتي وبنيه، ما بكش حد، الكل بيفر منك، الله يعرض عنك ولا ينظر اليك. كيف بك سعد حين يعرض الله عنك ولا ينظر اليه؟ عقوبة اشد من النار. يا من يعق والديه، اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوس. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلد حائص القدس.